ها يقول اليوم مطر شم هواء، هو بيشم ايش؟ بيشم الرطوبة، للرطوبة أثر. والله يقول وأرسلنا الرياح مبشرات، يعني أرسل الرياح مبشرات، يعني تبشر، يعني فيها علامات، فيها ما يبشر أن فيه جاي حاجة، أن فيه مطر جاي لا مانع. لكن علماء الأرصاد بالغوا في قدراتهم، فأصبحوا يقولون نحن نستطيع أن نقول لكم متى يأتي المطر، وقالوا نقدر نعمل لكم جدول ونقول لكم متى بيجي المطر. والناس مع ظهور علم الأرصاد وكان غير واضح وكذا، وهو مؤسس على قواعد لا بأس بها، يقول علماء الأرصاد الضغط الجوي سيكون غدا كذا كذا، درجة الحرارة غدا ستكون كذا كذا، اتجاه الرياح سيكون كذا وكذا، في اتجاه كذا واتجاه كذا. قل أن يخطئوا في ذلك، إذا أخطأوا فبزيادة درجة أو بنقص درجة، تلاقي درجة الحرارة يا زاد الدرجة يا نقص الدرجة، تلاقي الضغط يا زاد درجة يا نقص درجة، تلاقي الرياح يعني في الغالب تأتي صح، يعني قليل ما يجي الرياح في اتجاه مخالف شوي، الموج حد البحر يقيسه يقول لك بيكون ارتفاعه كذا. لكن عندما يقولون المطر كانوا يقولون وغدا سينزل المطر، طبعا في أوروبا في أمريكا في الدول الغرب في الدول المتقدمة في اليابان كان يسمعوا ماذا سيقول علماء الأرصاد، انتظروا النشرة الجوية علش علشان في الصباح يقوم يقرر هل سيأخذ المعطف الذي سيقيه من المطر ولا ما فيش داعي. فيسمع النشرة وغدا سيكون ممطرا، يقول لا خلاص جهزوا لي المعطف حق المطر وجهزوا لي المظلة، يروح الشغل حقه مع المظلة مع المعطف، يروح الشغل يجلس في الشغل يرجع من الشغل ولا قطرة. الله ايش هذا الكلام، ما هو قالوا بينزل مطر ولا نزل مطر، طيب خلاص المرة دي غلطة. يسمع اليوم الثاني وعم الجو غدا فسيكون صحوة، قل خلاص مفيش داعي خلوا المعطف خلوا كذا، وهو ماشي في الطريق ينزل لدش يا غريغور. الله ما انتوا قلتوا انه بينزل صحوة. فمن كثرة الاغلاط حق الأرصاد في تقرير متى يأتي المطر كانت الجرائد تكتب النشرة الجوية حق المطر بالذات حظك هذا الأسبوع بختك يعني تحت إيش؟ تحت التنجيم، يعني إنها مسألة يعني مسألة بالبخت بالحظ. فبعد طول إخفاقات عاد علماء الأرصاد فأصبحوا يقولون مع احتمال نزول مطر، وعندنا المسلمين بيضيفوا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين سدينا. فلا يستطيعون أن يحددوا بالضبط متى ينزل المطر، فرفعوا أيديهم بالتسليم بعد ذلك وقالوا خلاص احنا متأسفين. طب ايش السبب؟ سألت اثنين من علماء أمريكا في الأرصاد، قلت لهم ليش انتم ما بتنجحوش في تحديد متى يأتي المطر؟ قال أصل متى يأتي المطر يتوقف على عوامل كثيرة، بعض الأحيان يتوقف على نوع حبيبات الرمل وحبيبات الدخان التي تطير، إذا كانت الحبيبات مستديرة فتطلع غلاف مستدير وبسرعة وتكون قطرات، لكن لو كانت كذا فيها شوكة كذا زيادة ومتعرجة تيجي كل ما تكون غلاف يتكسر ما يسمحش. فأنا إيش دراني كم الحبات اللي طارت ومنين طارت وكيف شكلها وكيف كذا، وإيش دراني حتى أقول كذا. فعوامل كثيرة متعلقة بالضغط، والضغط قد يتغير، يتغير درجة يغير لك النتيجة، الرياح قد تتغير. فلذلك احنا بنقول مع احتمال ونجيب مسألة واسعة كبيرة جدا. طيب اليوم معكم أقمار صناعية وبتشوفوا السحاب وبترصدوها وبتعملوا صورة للأرض لسحب العالم كل دقيقتين أو كل ثلاث دقائق وبتطلعوا صور، قالوا هذا أمر لا نستطيع أن نحدده ولا نستطيع أن نقول متى يأتي المطر. ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. باقي معانا ناس شوية كذا مزودينها حبتين، إيش يقولوا؟ قولوا أنتم تكلموا عن المطر، نحن نصنع المطر. يا سلام،

لأن احنا سنقوم بأبحاث. قالوا طيب. فجاءت الشركة وأجرت الأبحاث في تلك الدولة، وبعد الأبحاث عدة أشهر قالوا للحكومة، قالوا والله أنتم عندكم جفاف زائد، ما فيش بخار ماء، ما فيش إمكانية لإنزال مطر، فإحنا سامحونا حقنا معانا ومع سلامة. بعد أسبوعين أنزل الله أمطارا غرقت بها عاصمة تلك الدولة، فأجاب الله عليهم ذلك الجواب، وأصبح الناس في تلك المنطقة يقولوا الكذابين، المطر بيد الله، الرحمة بيد الله جل وعلا، ونحن نعلم أننا إذا اشتد الجفاف انطلقنا لصلاة الاستسقاء في كثير من الأحيان مع صدق التوبة واللجوء إلى الله، لا نرجع إلا والمطر معنا في نفس اليوم أو اليوم الثاني، لأن الذي يكون المطر وينزل المطر هو الله برحمته. وإذن متى يأتي المطر؟ حظك هذا الأسبوع. ما تغيظ الأرحام؟ لا يعلمه أحد ولا يدري أحد. وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبين قول الله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فبينما قال لنا ربنا الكون جعلته أمامكم مفتوحا فابحثوا وتعلموا وانظروا في كل شيء فيه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، كل شيء تحت نظرك أيها الإنسان إلا الخمسة دي. إلا الخمسة. ويبحث الإنسان ويجول ويصول في كل مجال ويأتي بعلم، وفي الخمسة إلى قيم غلقة كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن علم رسول الله ومن علمه بذلك كله من إلا الله. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تقدم اكتشاف العالم الروسي لأصوات أهل البر. قالوا سمعنا أصوات الموت، قالوا سمعنا أصوات الجحيم، قالوا سمعنا صراخا وألما لملايين البشر. هذا ما اكتشفه العالم الروسي أزاكوف. فريق الحفر الروسي يرأسه البروفيسور أزاكوف يقول As a scientist, I begin to believe in the existence of hell. أنا أصبحت أعتقد في وجود الجحيم. There is no need to say that we show up for such a discovery. لأننا صرفنا لمثل هذا. I'll determine the microphone to discover the voice of the movement of the earth liars. Instead of listening to the movement of the earth liars, we hear the voice of mankind. أصوات البشرية. The form of Christ is pain. على شكل صياح مع ألم. فأما الذين شقوا ففي النار خير فيها زفير وشرير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات شراح لملايين البشر ربنا أخرجنا منها فإن